إذاعة شرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم أحمد رزق، النجمة هبة مجدي، أحمد صيام، أيمن منصور. بحلم بيه بحلم بيه أنا بحلم بيه، حب حي ومش بلاقي، كل ما قابل قلب جديد أطلع واخد مقلب فيه. أنت هقابل حب حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا أنا هفضل زي حالي بحلم بيه. كلمات المقدمة والنهاية شريف عمر، ألحان وموسيقى تصويرية علي شرف، غناء بسام. واحدة سوابق واحدة حسني، ودي منحوسة واحدة تحسني، واحدة واخدة الأكل الوايد خايف يوم لا تجوع وتاكلني، واحدة عاملة نفسها هاي، واحدة دماغها في الباي باي، ودي مجنونة ماتشة كورة، ودي من الآخر ولا انا هفضل زي حليمة غني واقول انا بحلم بيه. بحلم بيه، هندسة الصوت حسين السنوسي. بحلم بيه، تأليف سحر غريب، اخراج محمد حسين. حسن حسن قوم بقى، حسن حسن قوم حسن يا بابا، حسن الساعه بقت 6 حسن يا بابا، سيبنا نبل الصايه كمان يا بابا الله يخليه. لاحظ ان انت بقى اللي بتخليني استخدم معاك اساليب غير انسانيه، وبعدين تقول بابا شرير بيعذبني. الشباك ده اهو لازم يتفتح. ابوس ايدك اقفل الشباك يا بابا. لا يا بابا، هتجيب لي برد يا بابا، حرام عليك، انا طول اليوم مسكون بسببك. طب يلا يلا قوم بقى وانا اقفله. يو بقى اديني قمت اهو، اقفل الشباك بقى، ابوس ايدك. وادي الشباك اتقفل، ارتحت. طب قول لي بس، هو النهارده يوم ايه في ايام ربنا؟ الجمعه. الجمعه الجمعه يا بابا، يعني يوم اجازتي؟ بتقلقني بدري كده في يوم اجازتي كمان. ما هو كيفي بقى. طب ممكن اعرف بقى انت ليه بتعاملني معامله كفار قريش دي؟ هو انا مش ابنك؟ تكونش لاقيني على باب جامع وانا مش عارف. بطاقتك بتقول انك ابني طبعا، والبطاقه ما بتكذبش. طيب ما دمت ابنك سيبني ارتاح يوم اجازتي. عاوزني اقعد لوحدي يوم الجمعه كمان؟ يلا يلا قوم قوم، انا مستنيك على الفطار. يلا يا سحس بسرعه بسرعه عشان نلحق اليوم من اوله. يلا يو بقى، امري لله. الو. ايوه يا ماريان. الو، كويس ان انت اتصلتي، انا صحيت مش لاقياكي في الشقه، رحتي فين يا نونا؟ نسيت اقولك امبارح ماما عزماني اقضي الوقت معاها النهارده، وما رضيتش اصحيكي بدري عشان اقولك اني خارجه. يعني انا هتغدى لوحدي النهارده؟ طب اجيلي زياره ماما وتعالي تغدي معايا، ما تبقيش رخمه بقى. ما ينفعش، ماما تعبانه ولازم اعدي عليها. خلاص يا ستي، هي اصلها ما تعرفكيش غير لما تكون عيانه. يعني اعمل ايه يا ماري؟ مش هسامح نفسي ابدا لو حصل لها حاجه من غير ما اكون معاها. على فكره مش بيحصل لها حاجه، هي لازم تعمل التمثيليه دي عشان تجيبك على ملا وشك. حقها تشوفني دي مهما كانت ام. يلا اقعد افطر معايا بقى حسن، اقعد. حاضر. في فول؟ اه طبعا في فول. طب هات لي سندوتش جبنه بالقوطه. طول عمرك عامل زي الشريك المخالف ومغلب اهلي في اكلك ده، مفيش جبنه بالقوطه. حضرتك بابايا من ايام الجيزه ولسه مش عارف ان انا ما بفطرش اصلا. الله يرحمها الغاليه، كانت دايما تفطر معايا عشان تفتح نفسي. ده على اساس ان انت نفسك مسدوده قوي. وحشني بيض الاومليت من ايديها. فاكره فاكره وادي حسن؟ طبعا فاكره. وهي دي حاجه تتنسي؟ ده احنا من يوم ما ماما ماتت واحنا بناكل البيض كل يوم مسلوق. ممكن اعرف ليه؟ الاومليت ده طبق الحنين، عارف عارف لو عملته هقعد اعيط جنبه ومش واكل. يا بابا اتجوز، ابوس ايدك اتجوز. لا هجوز ايه، هجوز واسيبك. سيبني يا سيدي يا سيدي سيبني، انا موافق، على الاقل هعرف اتهنى بنومه حلوه. اصل انت محسسني ان انت على ذمتي يا بابا. انا عايزك تتجوز، عايزك تجيب واحده تنقرها، تنقرك، تزغطها، تزغطك، عشان انا استريح. تعوزني اتجوز قبل منك؟ لا يمكن ابدا، الناس تاكل وش يا حسن. مالكش دعوه انت بالناس، انا راضي وانت راضي، مال الناس بينا يا قاضي. طب بص، اجوزك انت الاول وافرح بيك، وبعدين التفت انا بقى لنفسي يا باشمهندس، واكمل نص ديني براحتي. لا انا مش مستعجل على فكره، انت اللي شكلك مستعجل يا خلبوص. خد اشرب كوبايه اللبن دي عشان تطلع لك عضلات في دراعك. البنات بيحبوا الراجل اللي عنده عضلات يا ولا. لا انا اديني قهوه، انا راجل عميق وبحب القهوه. طب قوم يا عميق اعملها لنفسك، انا المشروب الرسمي للبيت ده هو اللبن، اللبن وبس. انا لا عايز لبن ولا عايز قهوه، انا هكلم كان قال لي ان هو طالع السخنه، هروح اقضي معاه اليوم. السخنه فين؟ ايام المصايف الجميله، جمصة وراس البر والفيوم. جمصة ايه بس يا بابا، جمصة ايه؟ الدنيا اتغيرت دلوقتي على فكرة، السخنة هي اللي واكلة الجو. هاجي معاكم. امري لله، البس يلا. هو انا اقدر اقولك لا؟ ده انت عزيز يا غالي. بقولك ايه، هي الرحلة يا شباب بس ولا طالع معاكم بنات؟ يعني عشان اعمل حسابي يمكن احتاج احلق، اتزين، احط برفيوم، اي حاجة كده يعني. انا واحمد وانت وبس يا بابا، معناش بنات. ها لسه مصمم تيجي برضو؟ انا بص هقولك على حاجه، انا هاجي معاكم ونبقى نشوف بقى الموضوع ده هناك. يلا بقى البس بسرعه، البس قبل ما اغير رايي. فريره انا السريع. ازيك يا ماما؟ اهلا. ازيك يا حنان؟ ازيك يا حبيبه ماما؟ ازيك يا ماما، عامله ايه كده يا بنتي؟ ما تزورنيش غير لما تعرفي ان انا عيانه. ما تزعليش مني يا ماما، انت عارفه اني مشغوله في الصيدليه. ربنا يا بنتي يوسع عليكي يا رب. المهم طمنيني عليكي، صحتك عامله ايه؟ انا بخير طول ما انت بخير يا حبيبه ماما. واخويا عامل ايه في مدرسته؟ الحمد لله كويس، هو طبعا مش شاطر زيك بس اهو ماشي الحال. لا مفيش حد زي حنان يا ام حنان. طبعا يا بنتي الدنيا ما فيهاش غير حنان، حنان واحده وبس. منور عمو. ازيك يا عمو؟ ممكن اسوق انا؟ بتعرف تسوق؟ طب ولا هتلبسنا في الحيط؟ طبعا يا ابني، انا امي ولدتني في تاكسي اساسا. اتفضل مفتاح العربيه اهي وربنا يستر. انت جايب باباك معاك يا حسن؟ حد ياخد باباه معاه السخنه؟ انت هتعمل فينا كده ليه يا ابني؟ اعمل ايه يعني، هو اللي شبط فيا. يلا يا واد يا حسن بقى، احسن اسيبك وامشي. اركب يا احمد، احسن بابا اصيل قوي وممكن يعملها ويسيبنا هنا. يلا يا اخويا بسرعه. ايه ده، احنا عندنا ضيوف يا هيام. ضيوف؟ ضيوف ايه؟ ولا ضيوف ولا حاجه، دي حنان بنتي جايه تطمن علي. وماله، اهلا يا حنان. اهلا يا عمو. عملت الغدا يا مهاني؟ لسه بدري على الغدا يا ابو هاني. بدري من عمرك يا اختي، احنا بنتغدى بدري يوم الجمعه. ولا الست حنان نسيتك الاكل؟ قوم يا ماما، قومي شوفي وراكي ايه وانا هروح اتغدى مع مريان. بس انا كنت عاوزاكي في موضوع مهم. مش مشكله، المهم دلوقتي، المهم يتاجل. يلا سلام. كده يا صلاح كسفت البنت، حد يعمل كده يا راجل؟ هي اللي مش بتطقلي كلمه، اعمل لها ايه بقى؟ لو لا ابو حميد، هي العربيه دي بتاعتك ولا مقلبها من باباك يعني؟ بتاعتي يا عمو. ليه يا عمو؟ امال مالك كده قلبها جو ستينات يعني؟ يا عم ايش سنك يا عم؟ لا احنا لسه هنسخن يا بابا، ما تقلقش، كمان شويه مش هتعرفنا اصلا، احنا الشقاوه فينا وربنا وحده هو اللي قادر يهدينا. تحب تسمع ايه يا عمو؟ شغلنا حاجه شعبي كده بقى على ذوقك، حاجه تخليني اسوق بمزاج وسهلل وانطلق. الو. ايوه يا مريان. خير يا ستي؟ هتغدى معاكي النهارده. ايش معنى؟ الاستاذ صلاح جوز ماما المصونه طردني بالذوق من بيته. وايه الجديد في كده؟ طول عمره ذوق وابن اصول. ما تزعليش نفسك انت بس.